الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحفيظ الرقيب الذي يحفظ عباده في دينهم ودنياهم، ويحفظ أعمالهم، ويحفظ سرهم ونجواهم، فلا يضيع منها شيء عند ربنا سبحانه جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أما بعد، فيا إخواني الكرام، كم من خوف يسكن القلوب في هذا الزمان، خوف بسبب وبغير سبب، خوف عضوي، خوف معنوي، خوف على النفس، خوف على الأهل، خوف على الرزق، خوف على الدين في زمن الفتن، خوف من المجهول، خوف من الحروب، خوف من الكوارث والزلازل والفيضانات، خوف من الحوادث، خوف من الفقد، خوف من الفقر، خوف من أمور كثيرة. فيأتي القرآن يسكن مخاوفنا حينما يعرفنا على اسم عظيم من أسماء الله تعالى، وهو الحفيظ. الحفيظ وليس الحافظ فقط، هو على وزن فاعل، حفيظ على وزن فعيل من صيغ المبالغة، فعال أو مفعال أو فعول، وفي فعيل قل ذا أو فاعل، حفيظ على وزن فعيل مبالغة من الحفظ. الحفيظ في اللغة الحافظ الملازم للحفظ الذي لا يغفل ولا يضيع سبحانه جل في علاه. وفي حق الله تعالى الحفيظ هو الذي يحفظ عباده من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. يعني لو وكل الله تعالى إلينا المقادير وجعلنا دائما مخيرين وقال احفظوا أنفسكم، فأراد أحدنا أن ينام، فمن سيشرف على نبضات قلبه؟ ومن سيشرف على جريان دمه في عروقه؟ ومن سيشرف على عمل أعضائه وجهاز المناعة؟ ومن سيقيه ضرر النوائب والشرقات، الشرقة التي قد تحصل للإنسان؟ وكم من إنسان مات في شرقة، شرق بماء أو شرق في تنفسه، أو شرق بسبب اختناق أثناء النوم، بسبب مشكلة عضوية مثلا. من الذي سيحفظنا في مقادير لا نملك منها شيئا؟ الله تعالى هو الحفيظ. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه جل في علاه. فالحفيظ هو الذي يحفظ عباده إذن من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ هذا الكون بنظامه، ويحفظ دينه سبحانه وتعالى أن يندثر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله تعالى غالب على أمره، ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. والله العبد مسكين حينما يغفل عن هذا المعنى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأي حفظ أعظم من حفظ الله؟ وأي أمان أصدق من أمان الله؟ حفظ الله لعباده ليس نوعا واحدا، وليس شكلا واحدا، ولا حالة واحدة، ولا جزئية واحدة، ولا مكان معين، ولا في ظرف معين، بل هو حفظ متنوع شامل لكل التفاصيل. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يحفظ أرواحهم في أبدانهم. فالروح من أمر الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. رب العالمين له معقبات من جنده وملائكته بأمره وحفظه يكلفهم، فيتعاقبون خلقه بالليل والنهار يحفظونهم من أمر الله وبأمر الله. له معقبات من بين يدي هذا العبد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله إلى أمر الله بأمر الله. ويحفظ الأعمال سبحانه وتعالى، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويحفظ كتابه ودينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يحفظ القرآن سبحانه جل في علاه، ويحفظ دينه، ويحفظ أولياءه، وينصر عباده الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. من أعظم ما يطمئن القلوب أن حفظ الله لا يتوقف على قوة العبد ولا على ضعفه، بل هو يحفظه في كل أحواله وظروفه، قويا كان أو ضعيفا. وأي قوة للعبد أمام قوة الله تعالى؟ فالعبد في حاله ومآله وحقيقته ضعيف، فقد تكون ضعيفا لكن الله تعالى يحفظك، وقد تكون قليل الحيلة ولكن الله تعالى يتولاك بحفظه، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهو نبيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم ونبيه، فإذا تولى الله الحفظ سقطت كل المخاوف. إخواني الكرام، الله تعالى له حفظ عام يشمل البر والفاجر في الأرزاق والأجال والأحوال، وله حفظ خاص لأهل الطاعة والاستقامة ولأوليائه، يحفظ لهم دينهم ويحفظهم ويحفظ يقينهم ويقيهم من الفتن. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الآية الأخرى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كما في سورة الحج، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، سبحانه جل في علاه. لذلك يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحفيظ سبحانه جل في علاه. فمن حفظ أمر الله في نفسه حفظ نظره ولسانه وصلاته وأمانته وعبادته ونفسه وأهله ودينه، وحفظ كل ما أمر الله تعالى بحفظه، فإن الله تعالى هو الحفيظ سبحانه جل في علاه. ما كان الله ليضيع إيمانكم سبحانه جل في علاه. اسم الله الحفيظ يعلمنا أن الأمان الحقيقي من الله، وأن الحفظ لا يشترى بالأسباب وحدها، وأن من ضيع أمر الله ضيع نفسه، وأن من حفظ الله حفظه الله. فنفوض أمورنا إلى الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.